هل العمرة في شهر رجب لها مزية عن بقية الشهور؟ كان الشهر غير لها لا حرج فيها، وتبع عن عمر ما كان يعفل من رجب ومن عمر ذكر المسيرين من السلف كان يفعلنا كما قال ابن رجب رحمه الله من الطائف، وثبت أن عمر من يتم في رجب، ولكن مشهور عند أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتم في ذي قعدة، كل عمر في ذي قعدة، هذا معروف عند أهل العلم أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي قعدة لا في رجب، لكن فعلها عمر رضي الله عنه مع الصحابة فعلها كثير من السلف لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.